بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 48 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، قرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطور، سميت هذه السورة عند السلف سورة الطور دون واو قبل الطور. ففي جامع الطواف من الموطأ حديث مالك عن أم سلمة قالت: فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور، أي يقرأ بسورة الطور، ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فيها والطور بالواو وهي لم تذكر الواو. وفي باب القراءة في المغرب من الموطأ حديث مالك عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وكان جبير بن مطعم مشركا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر وأسلم يومئذ. وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي رأيناها وكثير من التفاسير. وهذا على التسمية بالإضافة، أي سورة ذكر الطور، كما يقال سورة البقرة وسورة الهدهد وسورة المؤمنين. وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري سورة الطور بالواو على حكاية اللفظ الواقع في أولها، كما يقال سورة قل هو الله أحد، وهي مكية جميعها بالاتفاق، وهي السورة 75 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمنين. وعد أهل المدينة ومكة آياها 47، وعدها أهل الشام وأهل الكوفة 49، وعدها أهل البصرة 48. أغراض هذه السورة: أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك، فقالوا هو سحر، ومقابلة وعيدهم بوعيد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم خشية وثنائهم على الله بما من عليهم، فانتقل إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من كبرائهم، وبكون الملائكة بنات الله، وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم وأن لا يحزن لذلك، فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة، وأمره بالصبر ووعده بالتأييد، وأمر بشكر ربه في جميع الأوقات. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. القسم للتأكيد وتحقيق الوعيد. ومناسبة الأمور المقسم بها للمقسم عليه أن هذه الأشياء المقسم بها من شؤون بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون، وكان هلاك فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام. والطور الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد، وأدخل في العربية وهو من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن، وغلب علما على طور سيناء الذي ناجى فيه موسى عليه السلام، وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة، فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى. وفي ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنها اشتهرت بذلك الجبل، فسمي الطور المعرب بتوراة. وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب، واسمه في العربية الزوير، ولعله بجانب الطور كما في قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا. وتقدم بيانه في سورة القصص، وتقدم عند قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور في سورة البقرة. والقسم بالطور توطئة للقسم بالتوراة التي أنزل أولها على موسى في جبل الطور، والمراد بكتاب مسطور في رق منشور التوراة كلها التي كتبها موسى عليه السلام بعد نزول الألواح، وضمنها كل ما أوحى الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته. وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر العدد، وسفر التثنية. وهي التي قال الله تعالى في شأنها: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون في سورة الأعراف. وتنكير كتاب للتعظيم، وإجراء الوصين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمور بقراءته، إذ المسطور هو المكتوب. والسطر الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطورا أي صفوفا من الكتابة، قال تعالى: وما يسطرون أي يكتبون. والرق بفتح الراء بعدها قاف مشددة، الصحيفة تتخذ من جلد مرقق أبيض ليكتب عليه، وقد جمعها المتلمس في قوله: فكأنما هي من تقادم عهدها رق أفتوح كتابها مسطور. والمنشور المبسوط غير المطوي، قال يزيد بن الطثرية: صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يوما ما والعتاب يطول، أي أقسم بحال نشره لقراءته، وهي أشرف أحواله لأنها حالة حصول الاهتداء به للقارئ والسامع. وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض فتصير قطعة واحدة، ويطقونها طيا استواليا لتحفظ، فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويها، ومنهما في حديث الرجم: فنشروا التوراة. وليس المراد بكتاب مسطور القرآن، لأن القرآن لم يكن يومئذ مكتوبا سطورا ولا هو مكتوبا في رق. ومناسبة القسم بالتوراة أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشرك، وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعا، فقد نزلت قبله التوراة، وذلك لأن المقسم عليه وقوع العذاب بهم، وإنما هو جزاء على تكذيبهم القرآن ومن جاء به، بدليل قوله بعد ذكر العذاب: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. والقسم بالتوراة يقتضي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى، فإما أن يكون تأويل ذلك على قول ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلا لألفاظ التوراة، وإما أن يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة المحمدية، وجبهت اليهود دلالة مواضع من التوراة على صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يكون تأويله بأن القسم ما فيه من الوحي الصحيح. والبيت المعمور عن الحسن أنه الكعبة، وهذا الأنسب بعطفه على الطور، ووصفه بالمعمور لأنه لا يخلو من طائف به، وعمران الكعبة هو عمرانها بالطائفين، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. ومناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة، فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن، فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما حولها مثل جبل حراء، وكان نزوله شريعة ناسخة لشريعة التوراة، على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة. وفي حديث الإسراء: بين أنا نائم عند المسجد الحرام إذ جاءني الملكان، إلى آخره. فيكون توسيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شؤون شريعة موسى عليه السلام إدماجا. وفي الطبري أن عليا سئل: ما البيت المعمور؟ فقال: بيت في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، يقال له الضراح بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وحاء مهملة. وأن مجاهدا والضحاك وابن زيد قالوا مثل ذلك. وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، إلى آخر الخبر. وثمة أخبار كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعا يقال له البيت المعمور، لكن الروايات في كونه المراد من هذه الآية ليست صريحة. وأما السقف المرفوع ففسروه بالسماء لقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقوله: والسماء رفعها. فالرفع حقيقي، ومناسبة القسم بها أنها مصدر الوحي كله من التوراة والقرآن. وتسمية السماء على طريقة التشبيه البليغ. والبحر يجوز أن يراد به البحر المحيط بالكرة الأرضية، وعندي أن المراد بحر القلزم وهو البحر الأحمر. ومناسبة القسم به أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخل موسى وبنو إسرائيل فلاحق بهم فرعون. والمسجور قيل المملوء مشتقا من السجر وهو الملء والإمداد، فهو صفة كاشفة قصد منها التذكير بحال خلق الله إياه مملوءا ماء دون أن تملأه أودية أو سيول، أو هي للاحتراز عن إرادة الوادي، إذ الوادي ينقص فلا يبقى على ملئه، وذلك دال على عظم القدرة. والظاهر عندي أن وصفه بالمسجور للإيماء إلى الحالة التي كان بها هلاك فرعون بعد أن فرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل ثم أسجره، أي أفاضه على فرعون وملئه. وعذاب الله المقسم على وقوعه هو عذاب الآخرة، لقوله يوم تمور السماء مورا إلى قوله تكذبون. وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجيء في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وتحقيق وقوع عذاب الله يوم القيامة إثبات للبعث بطريق الكناية القريبة، وتهديد للمشركين بطريق الكناية التعريضية. والواوات التي في هذه الآية كلها واوات قسم، لأن شأن القسم أن يعاد ويكرر، ولذلك كثيرا ما يعيدون المقسم به نحو قول النابغة والله والله لنعم الفتاة، وإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به. ويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم، والمعطوف على القسم قسم. والوقوع أصله النزول من علو، واستعمل مجازا للتحقق وشع ذلك، فالمعنى أن عذاب ربك لمتحقق. وحذف متعلق لواقع وتقديره على المكذبين أو بالمكذبين، كما دل عليه قوله بعد فويل يومئذ للمكذبين، أي المكذبين بك، بقرينة إضافة رب إلى ضمير المخاطب المشعر بأنه معذبهم لأنه ربك، وهم كذبوك فقد كذبوا رسالة الرب. وتضمن قوله إن عذاب ربك لواقع إثبات البعث بعد كون الكلام وعيدا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين. وأتبع قوله لواقع بقوله ما له من دافع، وهو خبر ثان عن عذاب أو حال منه، أي ما للعذاب دافع يدفعه عنهم. والدفع إبعاد الشيء عن شيء باليد، وأطلق هنا على الوقاية مجازا بعلاقة الإطلاق، ألا يقيهم من عذاب الله أحد بشفاعة أو معارضة. وزيدت من في النفي لتحقيق عموم النفي وشموله، أي نفي جنس الدافع. روى أحمد بن حنبل عن جبير بن مطعم قال قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في أسارى بدر، فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقرأ والطور إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي. وفي رواية فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يجوز أن يتعلق يوم تمور السماء بقوله لواقع على أنه ظرف له، فيكون قوله فويل يومئذ للمكذبين تفريعا على الجملة كلها، ويكون العذاب عذاب الآخرة. ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله إن عذاب ربك لواقع، فيكون يوم متعلقا بالكون الذي بين المبتدأ والخبر في قوله فويل يومئذ للمكذبين. وقدم الظرف على عامله للاهتمام، فلما قدم الظرف اكتسب معنى الشرطية، وهو استعمال متبع في الظروف والمجرورات التي تقدم على عواملها، فلذلك قرنت الجملة بعده بالفاء على تقدير إن حل ذلك اليوم فويل للمكذبين. وقوله يومئذ على هذا الوجه أريد به التأكيد للظرف، حصل تحقيق الخبر بطريقين، طريق المجازاة وطريق التأكيد في قوله يوم تمور السماء مورا الآية. تصريح بيوم البعث بعد أن أشير إليه تضمنا بقوله إن عذاب ربك لواقع، فحصل بذلك تأكيده أيضا. والمور بفتح الميم وسكون الواو التحرك باضطراب، ومور السماء هو اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها، وذلك عند انقراض عالم الحياة الدنيا. وسير الجبال انتقالها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عالم الدنيا، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وتأكيد فعلي تمور وتسير بمصدري مورا وسيرا لرفع احتمال المجاز، أي هو مور حقيقي وتنقل حقيقي. والويل سوء الحال البالغ منتهى السوء، وتقدم عند قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة، وتقدم قريبا في آخر الذاريات. والمعنى: فويل يومئذ للذين يكذبون الآن، وحذف متعلق للمكذبين لعلمه من المقام، أي الذين يكذبون بما جاءهم به الرسول من توحيد الله والبعث والجزاء والقرآن، فاسم الفاعل في زمن الحال. والخوض الاندفاع في الكلام الباطل والكذب، والمراد خوضهم في تكذيبهم بالقرآن، مثل ما حكى الله عنهم وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهو المراد بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي للظرفية المجازية، وهي الملابسة الشديدة كملابسة الظرف للمظروف، أي الذين تمكن منهم الخوض حتى كأنه أحاط بهم. ويلعبون حالية، واللعب الاستهزاء. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال الله عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم يدعون بدل من يوم تمور السماء مورا، وهو بدل اشتمال. والدع الدفع العنيف، وذلك إهانة لهم وغلظة عليهم، أي يوم يساقون إلى نار جهنم سوقا بدفع، وفيه تمثيل حالهم بأنهم خائفون متقهقرون، فتدفعهم الملائكة الموكلون بإزجائهم إلى النار. وتأكيد يدعون بدعا لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتنكيره. وجملة هذه النار إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق. والقول المحذوف يقدر بما هو حال من ضمير يدعون، وتقديره يقال لهم أو مقولا لهم، والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم إلى جهنم، والإشارة بكلمة هذه الذي هو للمشار إليه القريب المؤنث تومئ إلى أنهم بلغوها وهم على شفاها. والمقصود بالإشارة التوطئة لما سيرد بعده من قوله: التي كنتم بها تكذبون، إلى لا تبصرون. والموصول وصلته في قوله: التي كنتم بها تكذبون، لتنبيه المخاطبين على فساد رأيهم إذ كذبوا بالحشر والعقاب فرأوا ذلك عيانا. وفر على هذا التنبيه تنبيه آخر على ضلالهم في الدنيا بقوله: أفسحر هذا، إذ كانوا حين يسمعون الإنذار يوم البعث والجزاء يقولون هذا سحر، وإذا عرض عليهم القرآن قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معنى التوقيف على خطئهم وبين التهكم عليهم بما كانوا يقولون دخلت فاء التفريع، وهو من جملة ما يقال لهم المحكي بالقول المقدر. وأم منقطعة، والاستفهام الذي تقتضيه أم بعدها مستعمل في التوبيخ والتهكم والتقدير: بل أأنتم لا تبصرون. ومعنى لا تبصرون: لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع، فلعلكم تزعمون أنكم لا ترون نارا كما كنتم في الدنيا تقولون بيننا وبينك حجاب، أي فلا نراك، وتقولون إنما سكرت أبصارنا. وجيء بالمسند إليه مخبرا عنه بخبر فعلي لإفادة تقوي الحكم، فلذلك لم يقل أم لا تبصرون لأنه لا يفيد تقويا، ولا أم لا تبصرون أنتم لأن مجيء الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل يفيد تقرير المسند إليه المحكوم عليه، بخلاف تقديم المسند إليه فإنه يفيد تأكيد الحكم وتقويته، وهو أشد توكيدا، وكل ذلك في طريقة التهكم. وجملة اصلوها مستأنفة، هي بمنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ السابقين، أي ادخلوها فاصطلوا بنارها، يقال صلي النار يصلاها إذا قاسى حرها. والأمر في اصلوها إما مكنا به عن الدخول لأن الدخول لها يستلزم الاحتراق بنارها، وإما مستعمل مجازا في التنكيل، وفرع على إصلوها أمر التسوية بين صبرهم على حرها وبين عدم الصبر وهو الجزع، لأن كليهما لا يخففان عنهم شيئا من العذاب. ألا ترى أنهم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لأن جرمهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه. وسواء عليكم خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك سواء عليكم، وجملة سواء عليكم مؤكدة لجملة فاصبروا أو لا تصبروا، فلذلك فصلت عنها ولم تعطف. وجملة إنما تجزون ما كنتم تعملون تعليل لجملة اصلوها، إذ كلمة إنما مركبة من إن وما الكافة، فكما يصح التعليل بإن وحدها كذلك يصح التعليل بها مع ما الكافة. وعليه فجملتا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم معترضتان بين جملة اصلوها والجملة الواقعة تعليلا لها. والحصر المستفاد من كلمة إنما قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من الفزع. وعدي تجزون إلى ما كنتم تعملون بدون الباء، خلافا لقوله بعده كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور أي تجزون مثل عملكم لا أكثر منه. فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن أصله، ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء، إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفعل. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. استئناف بياني بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال لهم، فمن شأن السامع أن يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من القرآن، وخاصة إذا كان السامعون المؤمنين، وعادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير وعكسه، والجملة معترضة بين ما قبلها وجملة أم يقولون شاعر، وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به، وتنكير جنات ونعيم للتعظيم أي في أية جنات وأي نعيم، وجمع جنات تقدم في سورة الذاريات، والفاكه وصف من فاكهة كفرحة إذا طابت نفسه وسر. وقرأ الجمهور فاكهين في صيغة الفاء اسم الفاعل، وقرأه أبو جعفر فاكهين بدون ألف، والباء في بما آتاهم ربهم للسببية، والمعنى أن ربهم أرضاهم بما يحبون. واستحضار الجلالة بوصف ربهم للإشارة إلى عظيم ما آتاهم، إذ العطاء يناسب حال المعطي. وفي إضافة رب إلى ضميرهم تقريب لهم وتعظيم، وجملة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم في موضع الحال، والواو حالية أو عاطفة على متكئين الذي هو حال، والتقدير وقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم وهو حال من المتقين. والمقصود من ذكر هذه الحالة إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين زيادة في الامتنان، فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند ملاحظة ضدها. وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل، لأنهم لم يقترفوا ما يوجب العقاب، وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم. وفي قوله ربهم ما تقدم قبيله، وجملة كلوا واشربوا إلى آخرها مقول قول محذوف في موضع الحال أيضا تقديره يقال لهم أو مقولا لهم. وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وحذف مفعول كلوا واشربوا لإفادة النعيم، أي كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل ما يشرب، وهو عموم عرفي أي مما تشتهون. وهنيئا اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول، وقع وصفا لمصدرين لفعلي كلوا واشربوا أكلا وشربا، فلذلك لم يؤنث الوصف، لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يلزم الإفراد والتذكير، وتقدم في سورة النساء لأنه سالم مما يكدر الطعام والشراب. وما موصولة والباء سببية أي بسبب العمل الذي كنتم تعملونه، وهو العمل الصالح الذي يومئ إليه قوله المتقين. وفي هذا القول زيادة كرامة لهم، بإظهار أن ما أوتوه من الكرامة عوض عن أعمالهم كما آذنت به باء السببية، وهو نحو قول من يسدي نعمة إلى المنعم عليه لا فضل لي عليك وإنما هو مالك أو نحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. حال من ضمير كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا واشربوا حال كونهم متكئين، أي وهم في حالة إكلة أهل الترف المعهود في الدنيا، فقد كان أهل الرفاهية يأكلون متكئين، وقد وصف القرآن ذلك في سورة يوسف بقوله: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي لحز الطعام والثمار. وفي الحديث: أما أنا فلا آكل متكئا، وكان الأكاسرة ومرازبة الفرس يأكلون متكئين، وكذلك كان أباطرة الروم، وكذلك شأنهم في شرب الخمر. قال الأعشى: نازعتهم قصب الريحان متكئا وخمرة مزة راوقها خضل. والسرر جمع سرير، وهو ما يضطجع عليه، والمصفوفة المتقابلة، والمعنى أنهم يأكلون متكئين مجتمعين للتأنس، كقوله تعالى: على سرر متقابلين. وجملة وزوجناهم عطف على متكئين، فهي في موضع الحال، ومعنى زوجناهم جعلنا كل فرد منهم زوجا، أي غير مفرد، أي قرناهم بنساء حور عين، والباء للمصاحبة، أي جعلنا حورا عينا معهم، ولم يعد فعل زوجناهم إلى حور بنفسه على المفعولية كما في قوله تعالى: زوجناكها، لأن زوجنا في هذه الآية ليس بمعنى أنكحناهم، إذ ليس المراد عقد النكاح لنبو المراد عن هذا المعنى، فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في اللغة، وهو جعل الشيء المفرد زوجا، وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف والشرع. وليس الباء لتعدية فعل زوجناهم بتضمينه معنى قرن، ولا هو على لغة أسد شنوءة، فإنه لم يسمع في فصيح الكلام تزوج بامرأة. وحور صفة لنساء المؤمنين في الجنة، وهن النساء اللاتي كن أزواجا لهم في الدنيا إن كن مؤمنات، ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة الجنة. وحكم نساء المؤمنين اللاتي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في الدرجات في الجنة، تقدم عند قوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون في سورة الزخرف، وما يقال فيهن يقال في الرجال من أزواج النساء الصالحات. وعين صفة ثانية وحقها أن تعطف، ولكن كثر ترك العطف. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اعتراض بين ذكر كرامات المؤمنين، والوهو اعتراضية، والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإضمار، لتكون الصلة إيماء إلى أدنى وجه بناء الخبر الوارد بعدها، أي أن سبب إلحاق ذرياتهم بهم في نعيم الجنة هو إيمانهم، وكون الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم، لأن الآباء المؤمنين يلقنون أبناءهم الإيمان. والمعنى: والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهل يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد؟ ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتهم من شفاعة المؤمن الصالح لأهله وذريته. والتنكير في قوله بإيمان يحتمل أن يكون للتعظيم، أي بإيمان عظيم، وعظمته بكثرة الأعمال الصالحة، فيكون ذلك شرطا في إلحاقهم بآبائهم، وتكون النعمة في جعلهم في مكان واحد. ويحتمل أن يكون للنوعية، أي بما يصدق عليه حقيقة الإيمان. وقرأ الجمهور واتبعتهم بهمزة وصل وبتشديد التاء الأولى وبتاء بعد العين هي تاء تأنيث ضمير الفعل، وقرأه أبو عمرو وحده وأتبعناهم بهمزة قطع وسكون التاء. وقوله ذريتهم الأول قرأه الجمهور بصيغة الإفراد، وقرأه أبو عمرو ذرياتهم بصيغة جمع ذرية، فهو مفعول أتبعناهم. وقرأ أبو بن عامر ويعقوب بصيغة الجمع أيضا، لكن مرفوعا على أنه فاعل اتبعتهم، فيكون الإنعام على آبائهم بإلحاق ذرياتهم بهم وإن لم يعملوا مثل عملهم. وقد روى جماعة منهم الطبري والبزار وابن عدي وأبو نعيم وابن مردويه حديثا مسندا إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه، أي في العمل، كما صرح به في رواية القرطبي: لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إلى قوله: من شيء. وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرة بسعادتهم بمزاوجة الحور وبأهنسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم، وذلك أن في طبع الإنسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به. وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس سنة 1300 في كتاب له سماه الأنوار النبوية في آباء خير البرية، قال في خاتمة الكتاب: قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي وأنا ابن 6 أعوام، مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام، فكنت أتعلم فيهما كذا معا، وسني حين حملت إلى مكتبهم 4 أعوام، فأخذ والدي لوحا من عود الجوز كأني أنظر الآن إليه ملمسا من غير طفل، اسم لطين يابس وهو طين لزج وليست بعربية وعربيته طفال كغراب، فكتب لي فيه حروف الهجاء وهو يسألني عن حروف النصارى حرفا حرفا تدريبا وتقريبا، فإذا سميت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا عربيا حتى استوفى جميع حروف الهجاء، وأوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي، مع أنه رحمه الله قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة، وقد كان يلقنني ما أقوله عند رؤية الأصنام، فلما تحقق والدي أني أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء من أصحابه، وسافرت الأسفار من جيان لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى غرناطة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء، فتخلص لي من معرفتهم أني ميزت منهم 7 رجال كانوا يحدثونني بأحوال غرناطة وما كان بها في الإسلام، وقد مروا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة يقال له الفقيه الأوطوري إلى آخره. وإثار فعل ألحقنا دون أن يقال أدخلنا معهم أو جعلنا معهم لعله لما في معنى الإلحاق من الصلاحية للفوز والتأخير، فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه بسيئاتهم على ما في الأعمال من تفاوت في استحقاق العقاب، والله أعلم بمراده من عباده. وفعل الإلحاق يقتضي أن الذريات صاروا في درجات آبائهم، وفي المخالفة بين الصيغتين تفنن لدفع إعادة اللغو، وألتناهم نقصناهم يقال آلته حقه إذا نقصه إياه، وهو من باب ضرب ومن باب علم، فقرأه الجمهور بفتح لام ألتناهم، وقرأه ابن كثير بكسر لام ألتناهم، وتقدم عند قوله تعالى: لا يلتكم من أعمالكم شيئا في سورة الحجرات. والواو للحال وضمير الغيبة عائد إلى الذين آمنوا، والمعنى أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلا منه على الذين آمنوا دون عوض، احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك الأسير وحمالة الديات وخلاص الغارمين، وعلى ما هو معروف في الانتصاف من المظلوم للظالم بالأخذ من حسناته وإعطائها للمظلوم، وهو كناية عن عدم انتقاص حظوظهم من الجزاء على الأعمال الصالحة، ومن عملهم متعلق بما ألتناهم، ومن للتبعيض، ومن التي في قوله من شيء لتوكيد النفي وإفادة الإحاطة والشمول للنكرة. قال الله عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين. جملة معترضة بين جملة وما ألتناهم من عملهم وبين جملة وأمددناهم بفاكهة، قصد منها تعليل الجملة التي قبلها وهي بما فيها من العموم صالحة للتذييل مع التعليل، وكل امرئ يعم أهل الآخرة كلهم، وليس المراد كل امرئ من المتقين خاصة، والمعنى انتفى انتقاء انقاصنا إياهم شيئا من عملهم، لأن كل أحد مقرور بما كسب ومرتهن عنده، والمتقون لما كسبوا العمل الصالح كان لازما لهم مقترنا بهم لا يسلبون منه شيئا. والمراد بما كسبوا جزاء ما كسبوا، لأنه الذي يقترن بصاحب العمل، وأما نفس العمل نفسه فقد انقضى في إبانه. وفي هذا التعليل كنايتان، إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعمالهم، وثانيتهما أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بآبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لآبائهم، ولولا تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعمالهم. وبهذا كان لهذه الجملة هنا وقع أشد حسنا مما سواه، مع أنها صارت من حسن التتميم. والكسب يطلق على ما يحصله المرء بعمله لإرادة نفع نفسه، ورهين فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس. قال الله عز وجل: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. عطف على في جنات ونعيم إلى آخره. والإمداد إعطاء المدد، وهو الزيادة من نوع نافع فيما زيد فيه، أي زدناهم على ما ذكر من النعيم والأكل والشرب الهنيء فاكهة ولحما مما يشتهون من الفواكه واللحوم التي يشتهونها، أي ليؤتى لهم بشيء لا يرغبون فيه، فلكل منهم ما اشتهى. وخص الفاكهة واللحم تمهيدا لقوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. منحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر والمنادمة على شربها، لأنها من أحسن اللذات فيما ألفته نفوسهم. وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا ثورة حدتها في البطن بالشواء من اللحم. قال النابغة يصف قرن الثور: سفود شرب نسوه عند مفتأدي، ويدفعون لذع الخمر عن أفواههم بأكل الفواكه، ويسمونها النقل بضم النون وفتحها، ويكون من ثمار ومقاث. ولذلك جيء بقوله يتنازعون حالا من ضمير الغائب في أمددناهم بفاكهة إلى آخره. والتنازع أطلق على التداول والتعاطي، وأصله تفاعل من نزع الدلو من البئر عند الاستقاء، فإن الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوا من الماء ثم ناول الدلو لمن حوله، وربما كان الرجل القوي الشديد ينزع من البئر للمستقين كلهم، يكفيهم تعب النزع، ويسمى الماتح بمثنات فوقية. وقد ذكر الله تعالى نزع موسى عليه السلام لابنتي شعيب لما رأى انقباضهما عن الاندماج في الرعاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه نزعه على القليب، ثم نزع أبي بكر رضي الله عنه، ثم نزع عمر رضي الله عنه، ثم استعيض أو جعل مجازا عن المداولة والمعاورة في مناولة أكؤس الشراب. قال الأعشى: نزعتهم قضب الريحان متكئا وخمرة مزة راوقها خضلوا. والمعنى أن بعضهم يصب البعض الخمر ويناوله إيثارا وكرامة. وقيل: تنازعهم الكأس مجاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه للمداعبة، كما قال امرؤ القيس في المداعبة على الطعام: فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمقس المفتلي. والكأس إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم، وهو مؤنث، فيجوز أن يكون هنا مرادا به الإناء المعروف ومرادا به الجنس. وتقدم قوله في سورة الصافات: يطاف عليهم بكأس من معين، وليس المراد أنهم يشربون في كأس واحدة بأخذ أحدهم من آخر كأسه. ويجوز أن يراد بالكأس الخمر، وهو من إطلاق اسم المحل على الحال، مثل قولهم سأل الوادي، وكما قال الأعشى: نازعتهم قطب الريحان، البيت السابق آنفا. وجملة لا لغو فيها ولا تأثيم يجوز أن تكون صفة لكأس، وضمير لا لغو فيها عائد إلى كأس، ووصف الكأس بلا لغو فيها ولا تأثيم إن فهم الكأس بمعنى الإناء المعروف فهو على تقدير لا لغو ولا تأثيم يصاحبها، فإن في للظرفية المجازية التي تؤول بالملابسة، كقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما أي والديك فجاهد، أي جاهد ببرهما، أو تؤول فيه بمعنى التعليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. وإن فهم الكأس مرادا به الخمر كانت فيه مستعارة للسببية، أي لا لغو يقع بسبب شربها. والمعنى على كلا الوجهين أنها لا يخالط شاربيها اللغو والإثم بالسباب والضرب ونحوه، أي أن الخمر الذي استعملت الكأس لها ليست كخمور الدنيا. ويجوز أن تكون جملة لا لغو فيها ولا تأثيم مستأنفة ناشئة عن جملة يتنازعون فيها كأسا، ويكون ضمير فيها عائدا إلى جنات من قوله إن المتقين في جنات، مثل الضمير فيها كأسا، فتكون في الجملة معنى التذييل، لأنه إذا انتفى اللغو والتأثيم عن أن يكونا في الجنة انتفى أن يكونا في كأس شرب أهل الجنة. ومثل هذين الوجهين يأتي في قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إلى قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا في سورة النبأ. واللغو سقط الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل العقل، والتأثيم ما يؤثم به فاعله شرعا أو عادة من فعل أو قول، مثل الضرب والشتم وتمزيق الثياب، وما يشبه أفعال المجانين من آثار العربدة مما لا يخلو عنه الندامة غالبا. فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله، لأنهم من عالم الحقائق والكمالات، فهم حكماء علماء. وقد تمدح أصحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل ذلك، ومنهم من اتقى ما يعرض من الفلاتات فحرم على نفسه الخمر، مثل قيس بن عاصم. وقرأ الجمهور لا لغو فيها ولا تأثيم برفعهما على أن لا مشبهة ب ليس، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتحهما على أن لا مشبهة ب إن، وهما وجهان في نفي النكرة إذا كانت إرادة الواحد غير محتملة، ومثله قولها في حديث أم زرع زوجيك ليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآبة، رويت النكرات الأربع بالرفع وبالنصب. قال الله عز وجل ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، عطف على جملة يتنازعون فيها كأسا، فهو من تمامه وواقع موقع الحال مثله، وجاء به في صيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر، أي ذلك لا ينقطع بخلاف لذات الدنيا، فإنها لا بد لها من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها، فتكره لأصحابها الزيادة منها، مثل الغول والإطباق ووجع الأمعاء في شرب الخمر، ومثل الشبع في تناول الطعام وغير ذلك من كل ما يورث العجز عن الازدياد من اللذة ويجعل الازدياد ألما. ولم يستثن من ذلك إلا لذات المعارف ولذات المناظر الحسنة والجمال. ولما أشعر فعل يطوف بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعرا بتجدد المناولة وتجدد الطواف، وقد صار كل ذلك لذة لا سآمة منها. والطواف مشي متكرر ذهابا ورجوعا، وأكثر ما يكون على استدارة، ومنه طواف الكعبة. وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سموا الصنم دوارا لأنهم يدورون به، وسمي مشي الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقا ودوائر ليستووا فيما رآهم، كما أشار إليه قوله تعالى في سورة الصافات على سرر متقابلين، ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا، وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حلقا. وقد أطلق على مناورة الخمر إدارة، فقيل أدارت الحارثة الخمر، وهذا الذي يناول الخمر المدير. وترك ذكر متعلق يطوف لظهوره من قوله يتنازعون فيها كأسا، وقوله وأمددناهم بفاكهة، ودل عليه قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقوله يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. فلما تقدم ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا، ترك ذكره بعد فعل يطاف بخلاف ما في الآيتين الأخريين. والغلمان جمع غلام، وحقيقته من كان في سن يقارب البلوغ أو يبلغه، ويطلق على الخادم لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من الصغار لعدم الكلفة في حركاتهم وعدم استثقال تكليفهم، وأكثر ما يكونون من العبيد. ومثله إطلاق الوليدة على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها. فمعنى قوله غلمان لهم خدمة لهم، وعبر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك بضمير الذين آمنوا دون الإضافة التي هي على تقدير اللام لما في الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى المضاف إليه عند السامع من قبل. وليس هؤلاء الغلمان بمملوكين للمؤمنين، ولكنهم مخلوقون لخدمتهم، خلقهم الله لأجلهم في الجنة. قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وهذا على نحو قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي صنف من عبادنا غير معروفين للناس، وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأة. واللؤلؤ الدر، والمكنون المخزون لنفاسته على أربابه، فلا يتحلى به إلا في المحافل والمواكب، فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه. قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. عطفون على جملة يتنازعون فيها كأسا والتقدير وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي هم في تلك الأحوال قد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولما كان إلحاق ذرياتهم به مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم كما تقدم آنفا عند قوله ألحقنا بهم ذرياتهم، كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع من الأصول والذريات سائلين ومسؤولين، وضمير بعضهم عائد إلى المتقين وعلى ذرياتهم، وجملة قالوا بيان لجملة يتساءلون على حد قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ضمير قالوا عائد إلى البغضين، أي يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه المقالة. والإشفاق توقع المكروه وهو ضد الرجاء، وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب تفاوت ما يجيبه من التقصير في أداء حق التكليف أو من العصيان، ولذلك فهو أقوى في جانب ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأصولهم بدون استحقاق، ولعله في جانب الذريات أظهر في معنى الشكر، لأن أصولهم من أهلهم، فهم يعلمون أن ذرياتهم كانوا مشفقين من عقاب الله تعالى، أو بمنزلة من يعلم ذلك من مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق التكليف، وكذلك أصولهم بالنسبة إلى من يعلم حالهم من أصحابهم أو يسمع منهم إشفاقهم واستغفارهم، وحذف متعلق مشفقين لأنه دل عليه ووقانا عذاب السموم، وعلى هذا الوجه يكون معنا في الظرفية، ويتعلق في أهلنا بكنا أي حين كنا في ناسنا في الدنيا، فأهلنا هنا بمعنى آلنا، ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين آمنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم، فالمعنى إنا كنا قبل مشفقين عليكم، فتكون في الظرفية المجازية المفيدة للتعليل أي مشفقين لأجلكم، ومعنى فمن الله علينا من علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن يعذبكم بالنار. فلما كان عذاب الذريات يحزن آباءهم جعلت وقاية الذريات منه بمنزلة وقاية آبائهم، فقالوا ووقانا عذاب السموم إغراقا في الشكر عنهم وعن ذرياتهم، أي فمن علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم. والسموم بفتح السين أصله اسم الريح التي تهب من جهة حارة جدا فتكون جافة شديدة الحرارة، وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها، وأطلق هنا على ريح جهنم على سبيل التقريب بالأمر بالمعروف، وكما أطلقت على العنصر الناري في قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم في سورة الحجر، وكل ذلك تقريب بالمألوف. وجملة إنا كنا من قبل ندعوه تعليل لمنة الله عليهم وثناء على الله بأنه استجاب لهم، أي كنا من قبل اليوم ندعوه أي في الدنيا، وحذف متعلق ندعوه للتعميم أي كنا نبتهل إليه في أمورنا، وسبب العموم داخل ابتداء، وهو الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال نعيم الجنة. ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة، كان دليلا على أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة، كما دل على إجابة دعاء الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر ولد صالح يدعو له بخير، وقوله أنه هو البر الرحيم قرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح همزة أنه على تقدير حرف الجر محذوفا حذفا مضطردا مع أن وهو هنا اللام تعليلا لندعوه، وقرأه الجمهور بكسر همزة إن وموقع جملتها التعليل، والبر المحسن في رفق والرحيم الشديد الرحمة، وتقدم في تفسير سورة الفاتحة، وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو قصر لصفتي البر والرحيم على الله تعالى، وهو قصر الدعائي للمبالغة لعدم الاعتداد ببرور غيره ورحمة غيره بالنسبة إلى برور الله ورحمته باعتبار القوة، فإن غير الله لا يبلغ بالمبرة والرحمة مبلغ مال الله،